صلى الله عليكم يقول ماذا تفعل ما تفعل المرأة إذا حاضت في وقت طواف الإفاضة مع العلم أنها ترجع إلى بلدها البعيد مباشرة بعد انتهاء مناسك الحج؟ إذا كانت أنت أنهت الطواف الإفاضة فلا يضرها، لأن السعي ليس من شرطه الطهارة إذا كانت أنهت طواف الإفاضة. أما إذا كانت لم تنهي طواف الإفاضة فهي إما أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن، أو أنها تذهب وتعود، ولا سيما إذا كانت في مكان قريب، لكن أولى لا أن تنتظر مع أحد محارمها حتى تؤدي هذا الركن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.